من التهاني التهنئة بالشهور والمواسم العيال وهي على ثمانية أصناف. الصنف الأول التهنئة بأول العام أو غرة السنة من كلام المتقدمين، تهنئة من ذلك من إنشاء أبي مسلم محمد ابن البحر، أسعد الله سيدي بعامي والفضل منه وما حوى من الأعياد والأيام الخطيرة وسائر شهوره وأيامه ومتصرف أحواله وبما يأتي ويكره عليه من زمانه سعادة تسوق إليه حظوظ الدين والدنيا كاملة وتجمع له فوائد الأمدين تامة وافية وتمتهن إليه النعم فلا تزال لديه زائدة نامية وبلغه به الأمل ومد له في البقاء إلى أنفس المهل. ولأبي الحسين بن سعد عظم الله على مولاي بركة الشهر والسنة المتجددين ووهب له فيهما وفيما يتلوهما من أيام عمره وأزمان ظهره سعادة تجمع له أشتاك الحظوظ وتصل لديه مواد المزيد وتيسر له بلوغ الأمل في كل ما يطالع وينازع والأمن في كل ما يراقب ويحاذر. وله في مثله عظم الله على سيدي بركة الشهر والسنة وأعاشر أمثالهما مدة اختلاف الجديدين وتجاور الفرقدين ممتعا بالنعم السابقة والمواهب المترادفة والسعادة والغطة والعز والمسرة. وله في معناه جدد الله لسيدي في الأيام الحاضرة والمستقبلة والأحوال الراهنة والمتنقلة حظوظا من السعادات وأقساما من الخيرات لا يحصى عددها ولا ينقضي مددها. ولا في مثله عظم الله على مولاي بركة الشهر والسنة المتجددين عليه وعرفوا فيهما وفي الأيام بعدهما من حادث صنعه ولطيف كفايته ما تدوم فيه السعادة وتعظم به المنة وتحسن فيه العاقبة. وله في مثله عظم الله على مولاي بركة هذا الشهر الماضي من أيامه وباقيها وهذه السنة وجعلها أيمن سنة حالت عليه وأسعده ومنه وينهي أن المملوك يهنئ غرة الأيام بعزة الأنام أو بغرة الأنام وصدر العام بصدر الكرام بل يهنئ الزمن كله نعم وأهله بالحضرة التي واتت المعالي. الصنف الثاني التهنئة بشهر رمضان من كلام المتقدمين لأبي الحسين ابن سعد جمع الله لمولاي في هذا الشهر الشريف شروط آماله وأحكام آماله في حاضر أمره وعاقبته وعاجل دنياه وآخرته وأبقاه لأمثاله بقاء لا يتناهى أمده وفي ظل عيش يرضاه ويحمده. وله في مثله عرف الله سيدي بركة هذا الشهر الشريف وأعاشه لأمثاله ماكر الجديدين واختلف العصران ممتعا بسوابق النعم معروسا من حوادث الغير وموفقا في شهره وأزمان ظهره لأزكى الأعمال وأرضى الأحوال ما مقبولا منه ما يؤديه من فرده ويتنقل به قربة إلى ربه. وله في مثله عرفه الله بركة إهلاله وأبقاه طويلا لأمثاله موفقا فيه من عمل الخير ومراعاة الحق وتأدية الفرض والتنقل بالبر لما يرضيه ويستحق جزيل المثوب عليه ممتعا بعده بثناء المواهب وجسيم الفوائد مع اتصال مدة العمرة واجتماع أمنيات الأمل. ولو في مثله عرف الله مولانا ببركة هذا الشهر الشريف وأيامه وأعانك على صيامه وقيامه ووفر لك ما يزيد من فضله وإنعامه وتابع لك المزيد من منائحه وإنعامه وختم لك بالسعادة العظمى بعد الانتقال في الجاه والرئاسة إلى أبعد مدى وفي العز والثروة إلى أقصى المنى أبو الفرج البغدادي جعل الله ما أظله من هذا الصيام مقرونا بأفضل القبول مؤذنا بإدراك البغية ونفح المأمول ووفقه فيه وفي سائر أيامه ومستأنف شهوره وأعوامه لأشرف الأعمال وفضلها وأزكى الأفعال وأكملها ولا أخلاه من بر مرفوع ودعاء مسموع وسعي مشكور وأمر مبرور إلى أن يقطع في أجمل غبطة وأتم مسرة أمثاله. ولو في مثله عرفك الله بركة هذا الشهر المعظم قدره المشرف ذكره ووفقك فيه لصالح الأعمال وزكي الأفعال وقابل بالقبول صيامك وبتعظيم المثوبة تهجدك وقيامك ولا أخلاك في سائر ما يتبعه من الشهور ويليه من الأزمنة والظهور من أجل تذكره وأثر تشكره. قل ومما كتبه كتبت به تهنئة بالصوم للمقرر الأشرف الناصري محمد بن البارزي كاتب السر الشريف المؤيدي بالممالك الإسلامية في سنة 1680 نظم أي كاتب السر الشريف ومن به تميس نواحي مصر تأتيها مع الشام، ومن جلت الفلا كتائب كبه، ومن ناب عن وقع السيوف بالأقلام، تهن بهذا الصوم والعيد بعده، ومن بعده بالعيد والعام فالعام، وترقى رقي الشمس في أوج سعديها، وتبقى بقاء الظهر في فيض إنعام. الصف الثالث ما يصلح تهنئة لكل شهر من سائر الشهور لابن الحسين ابن سعد، عظم الله بركة إهلاله وعاشه الأمثال، أطول المدة ممتعا بأدوم النعمة ومشفعا بأفضل الأمل والأمنية، ولو أسعد الله سيدي بانصرامه وإهلاله وإهلال ما بعده، وأبقاه ما بقي الزمان ممتعا بالعز والنعمة، محروسا من الأوقات المخوفة والحوادث المحظورة، وله عظم الله على سيدي بركة الماضي والمستقبل من الأيام والشهور والأعوام والظهور، ووصل له السعادة باتصالها وجدد له النعمة بتجددها، وله عظم الله بركة انسلاخه وهلال ما يفلوه مجددا لك بتجدده فوائد الخيرات وأقسام البركات تدوم فيه المدة وتطول بها النعمة، وله أسعدك الله بهلاله وعاشك أبدا لأمثاله ممتعا بدوام العز والنعمة واجتماع أسباب الرخاء وشروط المحبة، إنه جواد كريم، وله عظم الله على مولاي بركات هذا الشهر وما يتلوه وبلغه وما يحاوله وينفوه في مستأنف الشهور ومؤتنف الظهور، مضاعفا له العز والتأييد وموصولا له أصل النعمة بحسن المزيد، وله عظم الله على مولاي بركة الشهر وأدام له سلامة الظهر موفورا من العز والسلطان غير مذعور بنوائب الزمان، وله عظم الله على سيدي بركة الأيام والشهور والسنين والأحقاب وجمع له المواهب كاملة والفوائد فاضلة دنيا ودنيا دينا ودنيا وحاضرة وعقبة، وله عظم الله عليك بركته وعربك يمنه وسعادته وجدد لك الخيرات بتجديد الأوقات والسعادة حتى تحوز منها أحسن الحظوظ وتبلغ مما تتمناه أقصى الغايات. الصنف الرابع التهنئة بعيد الفطر من كلام المتقدمين لأبي الحسين ابن سعد، عظم الله على سيدي بركة هذا العيد وأعاشه لأمثاله من الأعياد المشهودة والأيام الجديدة في أهنأ عايشٍ وأرغضه وأطول متى وأبعده أبو الفرج البغبغاء، أسعدك الله بهذا الفطر الجديد والعيد السعيد ووصل أيامك بعده بأكمل السعادات وأكمل البركات وجعل ما أسلفته من الدعاء مقبولا مسلوم مسموعا ومن التهجد زاكيا مرفوعا، ولا أخلاك من نعمة يحرس الشكر مدتها ولا يخلق الدهر جدتها. من كلام المتأخرين الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي، المولى أدام الله نعمه وحرس شيمه هو سيد الأفاضل ورئيس الأماثل وحسنة الزمان وليس الأقران، وهو في الأنام كالأعياد في الأيام، فإن الأنام ليل والمولى المصباح بلا الصباح، وسائر الأيام أجساد وسائر الأعياد هي الأرواح، فإذا كان المولى قد زهي على أبناء جنسه ويوم العيد على غنه وأمسه قد صار كل منكما إلى صاحبه يتقرب ويلزم ويلزم، وهو أحق الناس بأن يبهده مقدمه وأن يهنئ بيومه الذي هو مجمع السرور وموسمه، والخادم يهنئ المولى بهذا العيد واليوم السعيد فإنه وافى في أوان الربيع وزمانه ليباهي بغصن قده بأغصان بان ويستنشق في صدره وورده رائحة ريحانة وورده ويختال في رياضه وحدائقه ويواعد بهجة أظهاره وشقائقه، والعيد والربيع ضيفان ومكارم المولى جديرة بإكرام الضيف والتمتع بالملاذ فيهما قبل رحيلهما وقدوم حر الصيف، وأن يحسن وجه عيده بحلوله في مغناه ووجوده بما يوليه لعفاته من إنعامه وجوده، لا زالت الآيات تهنئ ببقائه وألسنة الأيام تشكر سوابق إنعامائه وتحمد جزيل عطائه وتنطق بولائه وثنائه أبدا إن شاء الله تعالى. قل ومما كتب به مهنئا للمقرر الأشرف الناصري محمد بن البارزي صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية في الدولة المؤيدية شيخ بعيد الفطر نظما بعد أن سألت حاجة فقضاها وأثنى لي الجائزة على نثر كتبته له، سألت نظام المد كاتب سره إزالة ضنك أرهف الظهر حجر. فمن بجاه زعزع الأرض وقعه وباد بمال لا يرى الفقر بعده، وبالمال ازدان وصف مكارمه فأشبه في فضل أباه وجده، فينهاه صوم ثم عيد مصرة وطالع إقبال يقارن سعده، ورفع دعاء لا يغيب تتابعا وطيب ثناء إن خامل المسك للدار.